بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ ما ذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح سنته، وأظن بأن تكلمنا عن الملائكة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: والإيمان بالأنبياء والملائكة، ثم يقول: ونؤمن بالرسل والأنبياء. عود على بدء سابق، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن هناك فرق بين النبي والرسول، وقد ذكرنا شيئا من هذه الفروق عندما جاء التعريف بين الأنبياء والرسل بالأنبياء والرسل، وذكرنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتعريف المشهور في كتب الاعتقاد: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر هذا نبي، ومن أوحي إليه بشرع وأمر هذا رسول. ويأتي كذلك في باب المقابلة عندنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي من يأتي مجددا لشريعة من قبله، والرسول هو من يأتي بشرع جديد فلا يتبع الرسالات السابقة. هذا أول فرق. وكذلك الفرق أن الأنبياء عددهم كثير، قد جاء في حديث أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، وأن الرسل 312 رسولا، ومدار ذلك على النصوص الشرعية. فمن العلماء من صحح الحديث الوارد فاحتج به، ومن العلماء من قال إن فيه ضعف، وإنما نقول الله له أنبياء ورسل، نحن لا نعرف عددهم ولا ندري عنهم شيئا. وقد قال الله تعالى في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كم هم ما ندري. ولما ذكر الله قصص الأنبياء قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. وإذا تأملنا الذين قص الله علينا خبرهم في القرآن نجد أن من العلماء من قال أنهم 25 فقط، طيب أين العدد الباقي؟ والله قد قال في كتابه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. أين هم؟ لا نعلم. ولو كان لنا احتياج في ديننا وعقيدتنا لمعرفة هؤلاء الأنبياء والرسل بأسمائهم وأخبارهم وسيرهم وغيره لم يكتم علينا وإنما بين لنا، لكن الله أعطانا من أخبار الأنبياء وسيرهم ما يكفي. الرسل عليهم الصلاة والسلام أعلى رتبة من الأنبياء، ولهذا يقال من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، إذن صارت الرسالة تصل إلى الناس، وهذا لا شك فيه. وقد نبهنا سابقا على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد، واتفقوا على الدعوة إلى الحفاظ على الضروريات الخمس، واتفقوا على الدعوة إلى الأخلاق. هذا بالاتفاق، كل الأنبياء جاءوا بهذه الأمور. ومما ينبغي أن يعلم أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، مما يدل على أن الأنبياء والرسل بينهم تداخل كبير. وصدق الله لما قال في كتابه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة علات هم الإخوة من الأب، الرجل قد يتزوج امرأتين وثلاثا وعشرا وخمسين امرأة، بمعنى لا يمكن أن تجتمع في ذمته في وقت واحد إلا أربع، لكن تجد بعض الناس مزواجا مطلقا، ثم تكون نتيجة كلما أنجب من عدد طلق وأخذ، هؤلاء الأولاد كلهم يرجعون إلى أب واحد. وكأنه يراد أن الأنبياء جميعا كلهم واحد في التوحيد، لكن في الحلال والحرام والشرائع يختلفون. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فدل على أنه كانت محرمات قبل أن يأتي عيسى، ثم جاء عيسى فأحلها، مما يدل على أن الشريعة قد تختلف بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل عليهم الصلاة والسلام ربما أنزل الله على الواحد منهم كتابا يكون أصلا ومرجعا لأمته بعد وفاته. ومن اللطائف أن كتب الأنبياء لم تحفظ، ولم يحفظ إلا كتابنا ولله الحمد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن يقول إن القرآن محرف أو مبدل، أو أن القرآن قد أخفي منه شيء، أو أن هناك قرآن سيأتي في آخر الزمان غير القرآن الذي بين أيدينا، فهذا مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أليس الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أليس الله قال لرسوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله؟ ما الذي أنزل إلا القرآن؟ فلو قلنا هناك قرآن ليس بموجود، كيف نحكم وكيف نطالب بالحكم به؟ سنصبح أننا لسنا على شريعة ولا على دين، ولسنا أخذنا عقيدة ونقول وعبادة صحيحة، لأن القرآن ليس موجودا بين أيدينا. فلربما توجد عبادات وكذلك شرائع ويوجد عقائد لم تصلنا إلى الآن، إذن نحن على الضلال ولم نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي لما قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا يجب لنا أن نحمد الله الذي قد حفظ لنا هذا الدين وأبقاه معلما لنا إلى قيام الساعة، كأنه المعجزة الخالدة. فمن يستطيع أن يقول إن القرآن محرف أو أن القرآن قد غير أو بدل يدل على جهله. نبهنا أيها الأحبة إلى مسألة مهمة، أن الإيمان بالرسل والأنبياء متلازم، فمن كذب بنبي فهو مكذب بالجميع، ومن آمن بنبي إيمانا حقا فيجب عليه أن يؤمن بالجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، فدل على أن الواجب أن يؤمنوا بهم جميعا، ولا أن يجوز للإنسان أن يفرق بين أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي تتعلق باليوم الآخر، ولن نأخذها كلها وإنما نأخذ جزءا يسيرا منها الآن ثم ننتقل للقسم الثاني. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الجنة والنار هي متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة. فلا يصح إيمان إنسان كائنا ما كان حتى يؤمن باليوم الآخر. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وجاء في قول الله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وجاء في قول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فنحن يجب علينا أن نؤمن بقضية اليوم الآخر. اليوم الآخر يبدأ عندنا، من العلماء من قال إنه يبدأ بوفاة الإنسان فيصبح بدأ اليوم الآخر. ولهذا جاء بعض، نقل عن بعض الصحابة أنه قال، وعن بعض السلف، أن من مات فقد قامت قيامته، يعني من نزل به الأجل خلاص قامت القيامة، لا يستطيع أن يكسب حسنة ولا يستطيع أن يعود للحياة الدنيا، وإنما انتهت حياته وسيبدأ في عالم آخر غير عالم المشاهدة اليوم. ولئن سمى العلماء رحمهم الله تعالى ما تعلق بالقبر وما فيه من الأحداث إلى قيام الساعة سموه الحياة البرزخية، إلا أنها جزء من الإيمان باليوم الآخر. ويجب أن نعلم هنا أيها الإخوة أن الإيمان باليوم الآخر هو من حقائق الغيب التي لا يمكن الوصول إليها بالعقل في تفاصيلها أبدا. لا نستطيع أن نتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر أبدا بعقولنا ولا باجتهادات الإطلاق، لأنها غيبية بحتة. وما كان غيبيا فالواجب أن نعود إلى النصوص ونقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكر المؤلف الإيمان بأن الجنة حق والنار حق، جاء الذكر لهذه اللفظ في عدد من الأحاديث، جاء في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عندما قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور، جاء لام ذكرها. وقصد بقضية الحق بمعنى أنها يقين لا محالة، لا تردد في قضية الشيء. اليوم أيها الإخوة نجد لما أخذ الناس بالمنهج العقلاني بدأوا يشككون في قضايا ومسلمات، بل في أصول إيمانية اعتقادية، وقائدهم في ذلك قيادات المعتزلة. ولهذا المعتزلة دائما يقدمون العقل على نصوص الوحي. والعجب أن المعتزلة يقولون أن الجنة والنار ليست مخلوقة الآن، ليست موجودة الآن، وإنما تخلق يوم القيامة. ولما قيل لهم من أين جئتم؟ والله يقول أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، والإعداد إنما يكون قبل. ونحن إذ نجد نصوص الكتاب والسنة دليل، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف يصلي بأبي وأمي وهو يمد يده يريد أن يأخذ، ثم تكون النتيجة يتقدم الصحابة ويرجع بعد ذلك خطوات، ويرجع الصحابة يسأل النبي بأبي وأمي عن ذلك فيقول فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن آخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. لو لم تكن الجنة موجودة كيف يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده؟ نحن أيها الأحبة لو رأينا أحد مد يده قلنا ماذا عندك؟ قال أنا أريد أخذ عنقود من عناقيد سوق الخضار، يمكن؟ قلنا أنت مجنون. لكن محمدا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جاء يخبرنا وصدق بأبي وأمي وهو الصادق المصدق. وفي رجوعه قال رأيت النار يحطم بعضها بعضا فرجع هيبة من هذه النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. الجنة هي مقر أوليائه، والنار نعوذ بالله من النار هي مقر أعدائه وعصاته. والإنسان في هذه الحياة الدنيا كأنه يقال له إلى أي الطريقين تريد أن تذهب، إن شئت إلى جنة فالجنة موجودة وأعمالها موجودة، وإن شئت إلى النار فهذا طريق. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من يأبى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه الجنة بتفاصيلها لا نستطيع أن نأتي بها بعقولنا نحن، وإنما نأتي بها في ضوء النصوص ما دام غيبية. وما أجمل أن نقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. وعندما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وهو يتحدث عن الجنة نحتاج عقول تعرف هذه، ثم يكون لذلك لها من الأثر العظيم في أي شيء في سلوكنا نحن. نسائل النفس لما نصلي؟ لما نزكي؟ لما نصوم؟ لما نترك الحرام؟ لمن نحفظ أسماعنا وأبصارنا؟ لمن نحفظ خروجنا إلا رجاء أن نكون من أهل الجنة؟ وما الذي يجعلني أبتعد عن المعاصي إلا خوفي من النار؟ ونحن في حاجة أيها الإخوة إلى هذا الأمر في واقعنا حتى نستفيد منه الاستفادة السلوكية العملية، وإلا فما الفائدة أن يخبر عن جنة ونار ونظن أننا من أهل الجنات بطريقنا وواقعنا؟ هنا عندنا أيها الإخوة لما قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، هذا نسميه إيمان مجمل. قد ذكرنا سابقا أن كل أصول الإيمان الستة يمكن أن نؤمن بها مجملا ومفصلا، كل أصل من أصول الإيمان الستة يؤمن به مجملا ومفصلا. فالإيمان المجمل أؤمن بأن هناك جنة وأؤمن أن هناك نار، لكن التفصيل فهذا حكمه فرضا كفائيا، الأول فرض عين ولا يسقط عن أحد كائنا من كان، أما الثاني فإنه فرض كفاية. إذا وجد في الأمة من يعلم أخبار الجنة والنار، لكن العلم والخبر إنما هو مداره النص الشرعي، فلا تستطيع أن تذكر أحداثا لأهل النار دون أن يأتيك كلام من النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا كلام أو خبر من الله عز وجل. وكذلك مسائل الجنة ما يمكن أن نثبت إلا بنصوص، فإذا ثبتت قلنا إنها حق لا مرية فيها أبدا ولا نجد في قلوبنا تردد. نحن لسنا عقلانيون لا نؤمن إلا بالمحسوس والمشاهد. من الناس من يقول هل رأيت النار؟ هل شاهدت الجنة؟ هل ذقت من نعيمها؟ هل وجدت حرها وغيره؟ قد لا أقول لا، أقول نعم ما رأيت، ولكن لا يلزم أن لا تكون هذه الحقائق موجودة في واقعنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم المآل أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد هو متعلق بقضية النار. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كما في الحديث الصحيح سمع الصحابة رضي الله عنه ماذا؟ وجبة، يعني إيش؟ صوت قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قال ألا تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عام والآن يصل إلى القعر. هذه حقائق يجب أن نؤمن بها. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل النار عقوبة من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي دماغه منه، وهذا أهون أهل النار. كيف الذين قال الله عنهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نعوذ بالله من هذه النار، ومع ذلك نقول إنها حق ولا نجد ترددا في إثبات هذه الحقائق بنصوص شرعية. كنت أعجب من قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. اليوم أيها الإخوة نحدث عن الجنة والنار كأنها شيئا عاديا، لكن الصحابي عندما يحدث يقول حنظلة يا رسول الله نكون بين يديك وتحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين عندنا، رأي العين. والعجب عندما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم قضايا اليوم الآخر ويربطها بواقع الناس. سدرة المنتهى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبقها ثمرها كحلال حجر وأوراقها كآذان الفيلة، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظلها لا يسير، يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطع. كل هذا تقريب لهذه العقول لتعي وتدرك هذه الحقائق الغيبية. ولهذا قال المؤلف وأنهما مخلوقتان. ألم يقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر عليه النبي أخبر أمتك أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى كثير مما فيها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا عظيما، فسألت سألت لمن؟ قيل لرجل من العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت أنه لي. قيل: لا، إنه لعمر بن الخطاب. سؤال بني قبل أن يدخل عمر وموجود. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى، يعني كأنه له بيت. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. أعد يعني بمعنى يعد له، جاهز، ما يقال سيدخل ويأتي. وقضية الإعداد لها من الأثر الكبير، وهذه نعمة من الله عز وجل أن الله أخبرنا بذلك. الإيمان باليوم الآخر مما اتفقت عليه الشرائع السماوية كلها، بل إن الله خاطب آدم عليه الصلاة والسلام بهذه القضية. ولهذا ليش قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وجاء لكم مستقر في الأرض ومتاع إلى حين ثم تعودون إلى حال. مما يدل على أنها هي الموجودة، وكان الناس يخاطبون بها، وهي لا تفنى، خلقها الله للبقاء وليس للفناء. هذا عند أهل السنة والجماعة. الجنة والنار هي آخر المطاف لكل إنسان، أو نقول للجن والإنس. عندنا المطاف الأول هو في الحياة الدنيا. أليس الله قال: يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ نحن موتى قبل ووجدت الحياة، ثم يميتنا ثم يحيينا. فهذه الحياة الدنيا، ثم الحياة البرزخية، ثم نهايتها إما إلى جنة وإما إلى نار. ويبقى الناس بعدها في جنات ينعمون، وآخرون في عذاب سرمدي لا ينقضي، نعوذ بالله من ذلك. نقف على هذا، يأتي إن شاء الله نزيد تفصيل في مكان الجنة وما يتعلق به. القسم الثاني شو وقفنا عليه؟ رقم كم عندكم؟ وقفنا على ايش؟ تكفير. اقرا يا جميل. والجميع ايش؟ هاتنا الكتاب، ما وجدت موضوع نسخة في مجلدين ولا أدري. فاتق الله يا أيها العبد الله. طيب، هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب. نقول نحن: رحمك الله أيها البربهاري ورحم والدك. وهذا يدلنا، هذا وقفنا عرفنا هذا الموضوع، تقول هذا هو. جيب نسخة، جيب نسخة. السلام. هذا وجه المقصود عند هذه اللحظة بس. طيب قبلها بقليل ما يخالف المشكلة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسوله وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى الرابع. إيش المقصود بهذا الكلام؟ مقصود ما في هذا الكتاب هو عقيدة أهل السنة، وما في هذا الكتاب هو متلقى من الوحي. وكأنه يقول: ما ذكرت لك في هذا الكتاب إن لم تجد عليه نصا من الكتاب والسنة فلا ترى. صح وإلا لا؟ كأنه يقنعنا أننا لا نأخذ شيئا إلا بنصوص، وهذا الذي تميزت به عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة تميزت بأنها مبرهنة. وما المقصود بذلك في قضية البرهان؟ أي أنها تتبع قضاياها وجزئياتها بالحجة الدامغة والدليل الناس. ويجب أن نعلم ونغرس في نفوس أبنائنا وكذلك في من يعلم أن أي جزئية في الاعتقاد لا تجد لها مستندا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تأخذ. وهذه نعتبرها نعمة من الله عز وجل. أنا عندما تناقشني وتقول: يا أخي هذه عقيدة، لا تقول هذه عقيدتي، أنا ما جئت بها من عندي، أنا أخذتها من الكتاب والسنة. أنت عندما ترد علي وتقول: هذا من أين جئت به، أو عندك انحراف في الاعتقاد، لا تقول هذا لي، قل هذا، أقول لك هذا من الكتاب والسنة، لست أنا الذي جئت. وذلك لأن العقيدة توقيفية بحتة. وهذا المصدر الذي ذكره المؤلف هو الذي كان يدندن عليه في شرح السنة من أول الكتاب، وهو يرسي لنا القرآن والسنة والصحابة، القرآن والسنة والصحابة في كل جزئية أيا كانت هذه الجزئية من مسائل الاعتقاد. ثم يربطنا كذلك بأئمة الإسلام الكبار، وربطنا بعلماء الأمة الكبار الذين في القرون المفضلة. ما داموا عاشوا في القرون المفضلة فعلماؤهم هم أفضل علماء الأمة، لأنهم عاشوا في القرون التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولن يكون قرن في الجملة أفضل من أصحاب من القرون الثلاثة المفضلة. طيب النتيجة، كأنه يقول: ما ليس له مستند من كتاب، ما لا دليل عليه من سنة، ما لم يقله أحد من الصحابة، وما لم يأتي عن التابعين فلا تأخذ به أصلا. ليس لك حق أن تأخذ بمثل هذه الأمة. والسبب لأننا في عقيدتنا على التوقيف، وهذا الذي ميزنا أيها الإخوة، ميز هذه الأمة أو ميز عقيدة أهل السنة والجماعة بهذه الميزة. وإلا فكل من الطوائف ألفت رسائل وكتب في الاعتقاد، لكن لا تجد عليها مستندا من كتاب الله وسنة رسوله. من اللطائف أيها الإخوة، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن عقيدة أهل السنة أو العقيدة مبنية على الاتباع. هذا الأصل أيها الإخوة نحتاجه اليوم في الواقع. نحن في بلاء في بعدنا عن قضية الاتباع بقضية النصوص. ندخل العقول ولا نتبع، ولهذا تجد ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله يقول في كتابه لما ذكر وأثنى على الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اتبعوهم سؤال، أنت ممن اتبعهم أم لا؟ فإن قلت لا أنا أتيت بعقيدة جديدة فلا نقبل منك ولا نستصلح أن تكون على منهج أهل السنة ولا توصف بصحة عقيدة، بل أنت على الضلال والانحراف فلست على حق. عندها يقول المؤلف رحمه الله: فاتق الله يا عبد الله. عندما أعطانا هذه الأصول والعقائد ثم قال: عمدتك الكتاب والسنة وما قلت لك ليس من عندي أنا، ويعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة في كلام المؤلف عندما قال ما في هذه الرسالة ويتحدث عنها: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله. كان يقول أنا لا يجوز لنا اتباع الأشخاص إطلاقا. ويعطينا مسألة مهمة: أن عقيدة أهل السنة لا تنسب لشخص بعينه أصلا، وإنما تنسب إلى الكتاب والسنة، وهي مأخوذة من نصوص الوحي، لم تؤخذ من العلماء من ذواتهم. سؤال يرد هنا: هل المؤلف رحمه الله تعالى في كل جزئية ذكرها أورد لها أدلة؟ لا، لكنه قال في الأخير: هذا الذي ذكرته عن الله وعن رسوله وعن الصحابة، إن لم تجد له مستند اتركه، لا أطالبك. طيب، والنتيجة: من عرف الحق وجب عليه اتباعه، ومن عرف الحق لم يجد له أن يقلد لا عالما ولا أن يقلد معتقدا ولا مذهبا ولا غيره، لأننا مطالبون بالاتباع. وكأنه يقول: المذاهب التي تنسب إلى الأشخاص ليست على منهاج النبوة. أليس هذا هو الواقع؟ وكلامه رحمه الله تعالى كأنه يقول: ما وصفت لك هذا الكتاب عن، ثم ذكر، ثم قال له: لنا فاتق الله يا عبد الله. هذا أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. صح وإلا لا؟ أنا إذا بينت لك الحق يجب عليك تقول سمعنا وأطعنا، ما تخالف، ولا تقول: يا أخي بلدنا يختلف وعندنا علماء يقولون غير هذا القول وعندنا اجتهادات في هذا الأمر. هذا ما عن الله وعن الرسول، ما في علماء ولا في قول أحد إطلاقا. هذه المسائل هي مسائل توقيفية بحتة، بمعنى أن مدارها على الكتاب والسنة، فيجب السمع والطاعة. وهنا عندما قال فاتق الله، نعوذ بالله أن نكون من قوم إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. اليوم بعض الناس أيها الإخوة عندما تعرض عليه العقيدة الصحيحة وتقول يا أخي اتق الله، فيضرب بالعقيدة الصحيحة عرض الحائط. من الناس عندما تقول الله يقول في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في سنته الصحيحة هذا الأمر، فيقول لك يا أخي علماءنا ما قالوا بهذا القول، وعلماؤنا أعلم منه، وعلماؤنا عندهم من الاجتهاد، وجاءنا ما يسمى بالتقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا عين الضلال والانحراف. وعندما قال فاتق الله كأنه يخوف. عندما يقال لك أيها الحبيب اتق الله، يعني احذر من عقوبته ومن ناره. اتق الله، احذر من الانحراف والزيغ، احذر من مخالفة القرآن والسنة، احذر أن تكون ممن لا يتأسى بما جاء عليه الرسول، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاه. هنا يسأل: لماذا قال اتق الله يا عبد الله؟ الأصل أن العبد يسمع ويطيع لسيده. نحن الآن أمرنا بالسمع والطاعة لله ولرسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، لا خيار، وليس لي حق أن آخذ أو لا آخذ، بل أقول سمعنا وأطعنا. وهذه نسميها قاعدة التسليم وقاعدة التفويض وقاعدة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فاتق الله يا عبد الله. طيب النتيجة، من لم يتقي لا يكون عبدا لله، من لا يقبل ما جاء به الكتاب والسنة فلا يكون له العبودية، أو فلا تكون عنده العبودية التامة، وقد تكون عبودية للهوى أو عبودية للشيطان أو عبودية لغير الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والنبي لما قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميدة، كل هذا تنفير لنا أن نكون ممن يتبع غير الكتاب والسنة. قال لنا هنا رحمه الله وعليك بالتصديق. ما المقصود عندما يأتيك نص ولا يقبله عقلك؟ قل آمنت بالله وبرسوله. عندما يأتيك نص ولا يقبله هواك؟ قل آمنا به. أليس الله أثنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. سبحان الله والعجب، بدأ بقضية التصديق قبل قضية فهم المعنى. عندما يأتيك نص من الوحي فأنا أصدق أنه عن الله وأعلم أنه حق وأن ما فيه صدق، ثم بعد ذلك أبحث عن مدلوله، ثم بعد ذلك أعمل بمقتضاه، ثم بعد ذلك أدعو إليه. طيب قد يأتي نص لا فهم. عندنا مثال بسيط، ألف لام ميم كاف حاء يا عين صاد، أسألك تفهم معناها؟ أقول لا. لكن تصدق أنها كلام الله؟ أقول نعم ولا في تردد. هل نقول لا نصدق إلا ما نفهم معناه؟ لا. فاجعل قاعدة التصديق لله ولرسوله مثل ما جاء الصديق لما قيل له إن محمد يقول كذا وكذا، قال والله إني لأصدقه إيش؟ في خبر السماء أعظم من قضية الإسراء والمعراج. ولهذا سمي صديق هذه الأمة. سبحان الله، أرى عجب، كلما قوي تصديق الإنسان سبحان الله كلما ارتفعت منزلته دنيا وآخرة وعند الله. والعجب أيها الأحبة أن قضية التصديق هنا قلبية قاعدة. ويأتي التصديق كذلك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صادق في قلبك، صادق في لسانك، صادق بأفعالك. فإذا اجتمعت هذه أنواع التصديق حصل للإنسان من الرفعة والمكانة ما لم يحصل لغيره. ذكر التصديق والتسليم، قد أصدق ولكن قد لا أسلم. ما المقصود به؟ قد أعلم أنه هو كلام الله لكن لا تنقاد جوارحي وتعمل به. وعندها ماذا يستفيد الإنسان إن لم يعمل بعلمه، وإلا كان حجة عليه يوم القيامة. والنتيجة نحن إذا أخبرنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأشياء فيجب نصدق. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم دائما عندما يقولون حدثنا الصادق المصدوق، هو صادق والله صدقه فيما قال. وعندما يقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا، يعني صدق ولا مجال للتردد في مثل هذا الأمر. واليوم نحن في حاجة إلى قضية التسليم للنصوص. هذا التسليم السلوكي نحن في حاجة إليه. من لا يصلي الفجر، من يعف والديه، من يشرب الخمر. ربما نقول ومن لا يأخذ بعقيدة أهل السنة، من لا يثبت أسماء الله وصفاته، من لا يترك الطواف بالقبور، من يحلف بغير الله عز وجل، من يقول والنبي وحياتك وبالأمانة، هذا ليس بمسلم. ولهذا جاءت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آخذه وقلبي مطمئن أنه حكم الله. سبحان الله، أعجب أيها الأحبة في قضية التسليم التي عند الصحابة. ماعز رضي الله عنه يزني ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم للمسوس، يا رسول الله طهر. سؤال يرد، لما يريد الطهارة؟ إنه التسليم. ويقول له يرده النبي ويرده النبي ويرده النبي، ولا يزال يقول يا رسول الله طهرني طهرني. ثم يرجم رضي الله عنه وأرضاه، ويقول فيه النبي لقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة. إيش دليل عليه؟ على قوة التسليم والتصديق. هذا مثال لقضية التسليم. والتسليم يكون في باب العقائد، ويكون التسليم كذلك في باب الشرائع، ويكون التسليم في باب الأوامر والنواهي. اليوم أناس يعترضون على كثير من الشرع، وكانت الاعتراضات اليوم كلها عقول ليست نصوص، وإنما اعتراض بمتشابهات من الوحي، فكانت سببا لزيغ القلوب وبعدها عن الحق. ذكر المؤلف والتفويض. إيش المقصود بقضية التفويض؟ أنا إذا لم أعرف لم أعرف معنى هذا النص، أو لم أعرف هذا الدليل، فأقول الله ورسوله أعلم. لا أقول أنه لا نعرفه، أو لا نقول إنه لا معنى له، بل نقول له معنى، لكني أنا الذي جهلت. ثم أسأل أهل العلم، وهنا قاعدة في نصوص الوحي. إذا جاءنا نص، أي نص متعلق بالغيبيات، فالواجب علينا أولا التصديق، اثنين البحث عن معناه، ثلاثة العمل بما دل عليه. طيب والنتيجة إذا لم نجد له معنى؟ نقول أن نرد العلم إلى عالمه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم النبي وما يزيدون أن يقولون الله ورسوله أعلم. ردوا العلم إلى عالمه، وما اعترضوا على شيء أبدا رضي الله عنهم. وهذا هو المقصود، يعني أن الإنسان يفوض ذلك إلى الله. لكن لا نقول باب الأسماء والصفات نسير فيها بالتفويض كما تقوله بعض طوائف الأشاعرة من الأشاعرة، بل نقول الصفات معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب، هذا هو الذي يجب علينا، وهذا هو مقتضى فهمنا لهذه النصوص والرجوع إليها. ثم أتى إذا فوض والرضا لما في الكتاب والسنة. إيش المقصود بالرضا؟ بمعنى أن لا تجد في قلبك حرج أبدا. عندما تأتيك النصوص ما تعترض. اليوم في بعض الأحيان أيها الإخوة يحدث نقاش بين بعض طلاب العلم، فيأتي أحد بمستند من الكتاب والسنة، فتجد أن الإنسان مخافة أن يسقط رأيه يقول ليته ما وجد هذه الآية ولا وجد هذا النص حتى لا يبرز عليه ولا يتميز. أين الرضا؟ بل يجب علينا متى عرض علينا الكتاب والسنة أن أغير كل شيء عندي. فإذا كنت على عقيدة ثم جاءتني النصوص بعقيدة تخالف ما كان عليه آبائي وأجدادي وما قلت عليه طرحت ذلك كله وأخذت بالكتاب والسنة. إذا كنت في عادات، إذا كنت في عبادات، إذا كنت في أداء لبعض من الأمور خالفت النصوص أتركها كلها ولا أتعرض أسميه لها بشيء أبدا، بل أرضى بذلك. ثم هنا الرضا هنا قال لما في هذا الكتاب؟ الكتاب هذا كأنه يقول افحصه بالكتاب والسنة، واضح؟ كأنه يقول اعرض هذا الكتاب على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. فالنتيجة قل سمعنا وأطعنا. لأن قلت لكم سابقا يا أحبة، تتميز كتب السلف بأن فيها نور النبوة واضحة في عبارتها، في سهولتها، في سلاستها، في محبتها لإيصال الخير للناس. مؤلف منذ مشينا ويقول اعلم رحمك الله، وفقك الله يا عبد الله، سبحان الله، كأنه يهددنا لنصل إلى الحق، ويعطينا أيها الإخوة أن منهج السلف يتميزون بمنهج فريد، أنهم يحرصون على قبول الناس للحق ليس على مجرد إقامة الحجة فقط. ويجب أن نسير إذا كنا دعاة إلى الله عز وجل بهذا المنهج، أن يكون همنا أن يقبل الناس الحق والكتاب والسنة. وهذا له من الأثر الكبير في حياتنا إذا كان هذا هو المنهج. سيتغير أسلوبي، ويحتاج في واقعنا اليوم أن نجد الأسلوب الأمثل لقبول الناس للحق. إذا كنت أريد أن أقيم الحج على الإنسان أستطيع أن أقول هذا حلال هذا حرام وأمشي، لكن عندما أريد أن يقبل الإنسان الحق أنا أسلم عليه ثم أقول هل وجدت نصا في هذه القضية؟ أو سألت عالما؟ يعني أربطه بأسلوب حتى يكون سببا لهدايته واستقامته على دين الله عز وجل. وهذا الذي يجب أن يتحلى به طلاب العلم. لعن نقف ولا تكتم هذا الكتاب عن أحد، رحمك الله أيها البربحاري. يعني كان يقول إذا قرأت كتابي وانتفعت فأرسله لغيرك ينتفع. وكأنه يقول وما قدمت لك من العلم لا أريده لك وحدك، وإنما أريده لك وللأمة إلى قيام الساعة. ويعطينا أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله هي منهج العلماء الربانيون. قلت لكم سابقا أن العالم إذا ربط علمه بالدعوة وعقيدته بالدعوة وفقهه بالدعوة ودروسه بالدعوة، سبحان الله، كانت صدقات جارية. ولهذا هو يقول لا تكتمه، بل يجب عليك أن توصله لكل أحد، فرب مبلغ أوعى من سامع. نقف على هذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كل شيء، كل شيء، كل شيء. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن وإياهم سواء. إنه مش في الشرائع والعقائد واحد، لما قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا. يعني على طول صاروا من أهل التوحيد بذلك. ولهذا يسمون إخواننا من الجن، بيننا وبينهم أخوة الإيمان ولا يمكن أن تفرق. من عرفناه، من كان على عقيدة سلفية أحببنا، ومن كان على عقيدة باطلة ضالة أبغض. ذكر الإمام الذهبي الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، لا أدري هل هو عن شعبة بن الحجاج أو الحجاج بن أرطاه أو غيره، وثبتت بسند صحيح، يقول: تروح إلينا جني قال فسألناه: أي الطعام تحبون؟ فقال: نحب الأرز، يمكن من شرق آسيا هو يحب الأرز أو من الهند، يعني بلدان تحب الأرز ولا لا تحب. قالوا: فصنعنا له طعاما فأكل. فقالوا: فرأينا اللقم ترتفع ولا ندري. وبعدما أكل سألنا سؤال: هل فيكم من أهل الأهواء والبدع؟ قالوا: نعم. قال: فقلنا له: ماذا تعدون الرافضة؟ فقال الجن: نعدهم من شرنا وأخبثنا. إذا كان الجن نفسهم فيهم رافضة وعندنا إنس رافضة وأصبح السنة واحد، فقالوا: نعدهم من أخبثنا وشرنا، مما يدل على أن فيهم سائر الأهواء والبدع. كيفش؟ النهش؟ ما سمعت. لا نتوسع كالقراء ولا نكتب ما دل عليه النص الشرعي. ما دل؟ قلنا: آمنا به والباقي ما ندخل فيه. كيفش؟ بس هذا ليس هو كأنه هو نفسه. الآن لو جينا نقول شرح السنة للبربهاري، العقيدة إيش؟ الطحاوي نسبة إليه، وإلا الأصل هو كتاب في الاعتقاد، واضح؟ هل نقول هذه بربهارية؟ هو سمها العقيدة، والمقصود العقيدة ليس هو الطحاوي، لكن يرد علينا ما ذكر أن الإمام أحمد أنه رمز للعقيدة السلفية، وكان دائما كل من ضل من الأئمة من علماء أهل الكلام فإنه يقول: أنا على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله، يدل على أنه تمسك بما أن الإمام أحمد جعل معلم. لكن هل نقول نحن حنابلة، عقيدتنا عقيدة الحنابلة؟ لأن من الحنابلة من ليس على عقيدة السلف. وهل نقول نحن أحمديون علشان أحمد بن حنبل؟ لا، ما قال الإمام أحمد هذا أبدا ولا يمكن. يمكن أن يزورونهم ويزورهم، ما في مشكلة، وقد يشفعوا فيهم فيعفى، لكل الأمر سهل، يعني ما نستطيع نفصل. قيل إنه ينزل لهم ويكذا، وقيل إنه يشفعون فيه، لكن يصعدون ويرجعون، ما يحصل لهم بقاء هناك، ما في مشكلة. ولا ندخل لنكن كابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، السلف لهم منهج عجيب جدا، لا في فهم النصوص ولا في الوحي ولا في الغيبيات ولا غيره. كان ابن مسعود رضي الله عنه يعني يعلم طلابه ويعلم الناس، فوجد أحد يقول: أنا أتمنى الفردوس الأعلى في القصر كذا وبحجم كذا وغيره. فقال ابن مسعود: إن من الحاضرين أو من الناس من يتمنى أن يدخل الجنة فقط، ما هو سائل عن ما هو سائل عن القصور وشكله بكذا وطول كذا، كأن يقول: ادخلون الجنة بس يكفيني هذا. هذا يدل على شدة خوفهم من الله عز وجل، ولا يوجد عندهم تألي يعني بمعنى أو إعجاب بأعمالهم حتى يظنوا أنهم يستحقون الدرجات العلى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسطها سقفها عرش الرحمن. ما في مشكلة، يعني الله يقول: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم يعني يجتمع بهم، والجنة مجمع أهل الإيمان. لكنه مثل ما نحدث الآن اجتمعنا في المسجد صح؟ شوي نطلع، لكن هل نجتمع طول وقتنا نايمين في المسجد وجالسين في المسجد طول الوقت؟ لا، فيحصل لهم هذا نعيم هناك نعيم هنا نعيم. وليس هذا نقول إذا ذهبوا إلى بيوتهم خرجوا من الحياة في الدنيا، ما في إطلاق، هذا هو نعيم ولا يضر. السلام عليكم.